الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة أيها المستمع الكريم، ونكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول أدوات الشرط الجازمة. إنها أدوات تجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهذه الأدوات 12 أداة سنذكرها لك أيها المستمع الكريم مع مثال توضيحي لكل أداة. مهما مثالها، مهما تحاول تفشل. أما الأداة التالية فهي متى مثالها، متى تفهم الدرس تنجز التمارين. وهنا حذفت النون من فعل الشرط وجواب الشرط، أي أنهما مجزومان بحذف النون، فبدلا من أن نقول تفهمان أو تنجزان نقول تفهما، هنا الفعل مجزوم بحذف النون، ونقول تنجزا بدلا من تنجزان فهو مجزوم بحذف النون أيضا. أما أيانا فهي أداة تالية معنا أيضا من أدوات الشرط الجازمة، نقول أيانا تجلس احفظ لسانك. بعد ذلك هناك أداة ألا وهي أن، مثالها أن تبحث تجد ما تريد، ومعنا أيضا أين، مثالها أين تقف أقف، أيضا أينما، مثالها أينما تذهب يذهب معك. وأداة الشرط الجازمة التالية هي حيثما، مثالها حيثما تشكره يزدك، وهناك كيفما، ومثالها كيفما تجرم تعاقب. أما أداة الشرط الجازمة الثانية عشرة والأخيرة فهي أي، فمثالها أي عمل تعمل أعمل مثله. وعلينا عزيزي المستمع أن نلاحظ كل الأفعال المجزومة في الأمثلة التي قلناها سواء كان فعل الشرط أو جواب الشرط. عاهدتني ألا تميل عن الهوى، ووعدتني يا غصن ألا تنثني، هب النسيم وما لغصنك مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني. أين الزمان وأين ما عاهدتني. أيها المستمع الكريم، ونكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية مع الأديب والشاعر السعودي الأستاذ فيصل العمري، حيث يكمل معنا في حب لغتنا الجميلة حديثه حول اللغة والشعر والإبداع، فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بحديثه الشائق. أما بالنسبة لتجربتي الشعرية فلدي ديوانان شعريان، عناقيد اليقين وأنامل الضوء، سيران النور قريبا إن شاء الله. واسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم هذه القصيدة بعنوان موت السحاب. من ضفة تعلو لأرض فلاتي يمشي السحاب بها بغير سماتي، مسترسلا عبر الصحاري لاهثا متوجسا من لفحة وشتات، متحررا من زرقة متورطا في صفرة الرمل المهيب العاتي. أفضوله والدافع الشخصي أم مل السماء فسار فوق حصاتي؟ الطارقون على الظلال تجيبهم شمس تحدث عن لهيب آتي، غاب الجسور عن المدى من كان يغرز سيفه برقا بكل جهات، من كان دون جواز أسفار يطوف مصائفا حينا وحينا شاتي، ينسل متكئا على ومضاته ويحس رعده دونما أصواتي، ويكاد يسقط في العراء فهل ترى غيم يكون كهيئة الأموات؟ هل روحه أبدية للوهلة الأولى بدت نفحا من النسمات؟ كانت كخاطرة تسلل خفية من جانبيه إلى ذرى الهضبات. عتباك يا نخلا على أكتافه سقط السحاب بآخر الشهقات، قد ينفق القطرات عمرا كاملا ما قيمة الأمطار دون حياتي، إذ ما تبقى للفراديس التي تنعي الطبيعة دمعة الزهرات. حق ترجل ذات شك غامض لم يلتبس في واضح الصهوات، تبع المضاء من التوهم نزوة لم يخلق الأتقى بلا شهوات. من عثرة وقفت خطاه على غبار ساخن يمشي بكل ثبات، ليدق أجراس الحقيقة عنوة ويسل منها خنجر الكلمات. قل للمزيف فوق جلد من حصى رشح السراب لمنهك الخطوات، لا زلت في العينين خيطا واهنا منذ احترفت هواية الفلوات. متجرئا سميت نفسك ثابتا رغم التزعزع فيك والرعاشات، أوقظت من حلم الخلود مجددا ومضيت تسقل لمعة المرآة، فلمحت تاجك وهو يخسر حلمه متآكلا صدئا من السنوات. أغلق لآلئك القديمة لم يزل هو وحده الإكليل للنجمات، أو قل له يا أنت في الأعلى هبوطك فكرة حتمية المأساة. وشكرا لكم على حسن إصغائكم. وفي الختام ونحن على شاطئ اللغة نستجم ونستمتع بغمغمة موجها ونعجب من عذوبة بحرها، لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على هذا البرنامج وأتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا، وشكرا لكم. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.